بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، فمن يريد الله خيرا يفقهه في الدين. فالتفقيه في الدين منحة يهبها الله عز وجل لمن يشاء، كما نسأله جل وعلا أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. وها نحن الآن يا إخوة مع الأحكام المتعلقة بكتاب الصلاة من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، فها نحن والأحكام. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. إذن هذا حكم شرعي متعلق بالصلاة. أنتم تعلمون جميعا وتقدم معنا أن الوقت شرط، لا سيأتي إن شاء الله تعالى أن الوقت شرط لصحة الصلاة، شرط من شروط الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا على وقتها، الصلاة المكتوبة. طيب، هل يجوز تأخيرها عن هذا الوقت؟ هل يجوز تأخيرها عن وقتها حتى يخرج؟ الكلام في هذه المسألة يا إخوة في جانبين. الجانب الأول تأخيرها عن وقتها عمدا من غير عذر شرعي، فهذا لا يجوز، حرام باتفاق أهل العلم، ويأثم المؤخر لها عن وقتها، يأثم المؤخر لها عن وقتها، لأن الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا. فتأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي حرام، ويأثم عليه المؤخر. لكن هل تقضى؟ هل يقضيها إذا أخرها عن وقتها من غير عذر شرعي؟ نعم، الجمهور يقولون يقضيها. جمهور أهل العلم يقولون: من أخرها لغير عذر شرعي يأثم على التأخير ويجب عليه القضاء، ويجب عليه القضاء. قالوا: لأنه إذا وجب قضاؤها على المعذور فقضاؤها على غير المعذور من باب أولى، هكذا قالوا. لكن قال بعض أهل العلم: إذا أخرها عمدا عن وقتها من غير عذر شرعي لا تقضى، ولو صلى 100 صلاة أو 1000 صلاة لا تجزي عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول. إذن من أخرها لغير عذر شرعي، قال هؤلاء، لا تقضى، لا يقضيها، ولو قضاها لا تجزي عنه، ويأثم على ذلك. هذا هو القول، وهذا رجحه بعض المحققين، لكن الجمهور على الأول أنه يقضيها ويأثم على التأخير. طيب، هذا إذا أخرها لغير عذر شرعي. طيب، إذا كان تأخير الصلاة لعذر شرعي، والمراد بالصلاة هنا معشر المؤمنين الصلوات المكتوبة، وكم الصلوات المكتوبة؟ 5، بما فيها الجمعة، لأن الجمعة بدل عن الظهر أو في مكان الظهر، فالصلوات المكتوبة 5 صلوات في اليوم والليلة. أخرها لعذر شرعي يجوز ولا يجوز؟ عذر شرعي مثل ماذا؟ كأن يؤخرها ينوي الجمع، ينوي أن يجمعها، ها هذا من الأعذار الشرعية، وهذا فيه تفصيل واسمعوا هذا التفصيل. قالوا إن كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها وأخرها ناوي الجمع، ها مثل ماذا؟ الصلاة التي تجمع مع التي بعدها، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، تجمع مع التي بعدها وأخرها ناوي الجمع وهو ممن يجوز له الجمع. انتبهوا لهذا القيد، وهو ممن يجوز له الجمع. ومن هو الذي يجوز له الجمع؟ المسافر والمريض يجوز له الجمع. كذلك في الليلة المطيرة كما ورد به النص، والليلة الشديدة الباردة شديدة البرودة والرياح الشديدة، هذه من الأعذار. إذن إذا أخرها ناول لجمعها وهو ممن يحل له الجمع أو ممن يجوز له الجمع، يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن وقت الصلاة المجموعة وقت لهما معا، لأن وقت إحدى الصلاتين المجموعتين وقت لهما معا، فيجوز تأخيرها إذا كان ناوي الجمع وهو ممن يجوز له الجمع. هذه صورة. الصورة الثانية من الأعذار إذا كان يشتغل بشرط لها يحصله قريبا، يعني ما هو بعيد، يحصله قريب، والقريب يحدده العرف. مثلا يشتغل بالبحث عن الماء، وأتى مثلا إلى بئر والوقت على وشك، ويريد أن يخرج الماء من البئر ثم ينتهي الوقت، هل يصلي بالتيمم ويدع الماء والماء حاضر، أو أنه يخرج الماء ويتوضأ حتى لو خرج الوقت؟ كلام الماتر رحمه الله يقول نعم، ينتظر، لأن هذا شرط يحصله قريبا، ينتظر حتى يخرج الماء من البئر ويتوضأ ويصلي حتى لو خرج الوقت. هذا الذي قرره الماتر رحمه الله تعالى، وهذا الشرط يحصله قريبا. أيضا مثال آخر، قالوا لو انشق الثوب الذي يستتر به في الصلاة يستر عورته، واشتغل بخياطته يخيطه، وخرج الوقت، فله إذا يعني لا يجوز أن يخرج الوقت إذا كان يسير العمل، يسير ويحصل الشرط ويصلي، يخيط الثوب ويصلي. لكن بعض أهل العلم يقول لا، يحافظ على الوقت، لأن الوقت هو أهم شروط الصلاة، وهو رأسها وزعيمها، فيحافظ على الوقت. طيب ماذا يفعل؟ قالوا يتيمم، لأن الله عز وجل جعل التيمم بدل عن الماء عند عدمه أو العجز أو عدم العجز من استعماله، يتيمم ويصلي. وهذا القول هو الأقرب، رجحه يعني غير واحد من المحققين، هذا القول هو الأقرب، يعني يتيمم ولا يخرج الوقت، يتيمم ولا يخرج الوقت. الصورة الثالثة التي قالها بعض أهل العلم يجوز تأخير الصلاة عن وقتها فيها، قال إذا التقى الصفان، إذا كان في المعركة، في المسايفة، في الجهاد، في القتال، ولا يستطيع أن يصلي بحال من الأحوال، لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يقرأ، لا يستطيع أن يفكر، لا يستطيع أن يخشع، في المسايفة، في الخوف الشديد، قالوا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة الخندق عن وقتها، وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله عليهم قبورهم نارا، فصلاها عليه الصلاة والسلام. إذن الخلاصة، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي مقبول، عذر شرعي من الله جل وعلا، لأن الوقت شرط من شروط الصلاة، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها، وهذا الشرط هو الحاكم على جميع الشروط، جميع شروط الصلاة. نعم. ومن جحد وجوبها كفرا وكذا تاركها تهاونا. إذن الماتن عندنا هنا يا إخوة ذكر مسألتين، قال ومن جحد وجوبها كفر. وجوب ماذا؟ وجوب الصلاة. هذا الذي يجحد وجوب الصلاة يكفر بإجماع المسلمين، حتى ولو صلى، نعم حتى لو صلى، حتى ولو صلى يركع ويسجد، يكبر ويركع ويسجد ويقول ويستغفر ويعمل كل ما يتعلق بالصلاة من الفرائض والنوافل، لكن يقول الصلاة ليست واجبة، ما يقول ما أرى فرضيتها ولا أرى وجوبها، يكفر أو لا يكفر؟ يكفر بالإجماع. لماذا؟ لأنه أنكر حكما من دين الإسلام معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر حكما من أحكام الإسلام معلوما من دين الإسلام بالضرورة كفر. كفر يعني إيش؟ يعني مخلد في النار إذا مات غير تائب يخلد في النار، ليس كذلك؟ لأن الله جل وعلا يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو خالد في النار. كافر من يجحد وجوب الصلاة. طيب لو جحد بعضها يكفر؟ نعم يكفر. حتى لو جحد ركعة واحدة من الخمس، نعم يكفر، وهذا بالإجماع ما في خلاف. طيب وكذا تاركها تهاونا. الماتر رحمه الله تعالى عطف ذلك على الجاحد، يعني قال وكذا يعني يكفر من تركها تهاونا، لكن لم يعني قال وكذا لم يقل ويكفر من تركها تهاونا، وإنما قال وكذا بهذا الأسلوب. لماذا؟ لأنه سيذكر شروطا لكفر هذا النوع، يذكر شروطا، ما يكفر إلا إذا وجدت هذه الشروط كما سيذكرها الماتن الآن. طيب لكن الأول ما في شروط، الجاحد ما في شروط، أما التارك تهاونا وكسلا هذا لا يكفر إلا بشروط، ولهذا قال الماتن رحمه الله تعالى وكذا يكفر وكذا تاركها تهاونا. تهاونا يعني كيف؟ يعني يتركها كسلا وتهاونا واستخفافا بها، يعني يقول الصلاة واجبة لكن يقول كسلان. طيب يكفر؟ نعم يكفر على هذا القول كما ذكر الماتن، وهو قول عامة المحدثين، وقال به 16 صحابي بكفر تارك الصلاة تهاونا. 16 صحابي قالوا بكفره؟ قال نعم، بل قال عبد الله بن شقيق أحد التابعين قال لم يكونوا يعدون شيء ترك أو ترك شيء من الإسلام كفر إلا الصلاة، يعني الصحابة ما كانوا يعدون شيء ترك شيء من أحكام الإسلام كفر إلا الصلاة، والنصوص دالة على ذلك. فاسمعوا ما يقول الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني كم ذكر الله جل وعلا شرط لذلك للأخوة في الدين؟ قال فإن تابوا، هذه التوبة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وبيان ذلك أنهم إذا لم يكونوا كذلك لم يكونوا إخوانا لنا في الدين، والدين المقصود به دين الإسلام. وقال الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقاتلوهم. فدل على أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يقاتل، والمسلم لا يقاتل. الله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما قاتل المسلم متعمدا بغير وجه حق ليس له توبة، لكن جمهور أهل العلم على أن له توبة، إذا تاب توبة نصوح له توبة. طيب، من السنة، من السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والبينية تقتضي الحاجز، يعني ليس بينه وبين ليس بينه وبين الشرك وبين الكفر إلا ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة كفر خلاص. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. والنصوص في هذا كثيرة والأدلة كثيرة، ولهذا قال به عامة المحدثين، عامة المحدثين يقولون إن تارك الصلاة هاونا وكسلا يكفر، يكفر. وكما قلنا قال به 16 صحابي كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم. طيب، لو قيل إن المراد بالكفر هنا الجحد، نقول لا، ليس الأمر كذلك، لأن الحديث يقول العهد الذي بيننا وبينهم كذا كذا ترك الصلاة، وقال من ترك الصلاة فقد كفر، والترك غير الجحود. فإذا حملنا ذلك على الجحود غيرنا ظاهر الحديث وأخرجنا الحديث عن مدلوله، وهذا لا يجوز. وهلم جرى. نعم نعم. ودعاه إمام أو نائبه فأصر، وضاق وقت الثانية عنها. إذن هذه القيود التي ذكرها الماتن لكفر التارك تهاونا، يعني لأننا قلنا إنه قال وكذا تارك وتهاونا لما فيها من القيود والشروط، يعني ليست كالتي قبلها. قال متى يكفر؟ يقول إذا دعاه إمام أو نائبه، الحاكم يعني، الحاكم الشرعي أو نائبه، قال له صل صل ولا قتلناك، ودعاه والأولى ولم يمتثل، الثانية ولم يمتثل، قال الماتن الشرط الثاني، وتضايق وقت الثانية، وتضايق وقت الثانية. هذا إذا كانت الأولى التي تركها تجمع مع الثانية، فإذا ترك الأولى ودعي إلى الصلاة، إلى الصلاة في الأولى في وقت الأولى ولم يصلي، ودعي في الثانية وضاق وقتها، وحتى أن الوقت الذي بقي لا يكفي لأدائها فيه، قال هذا يكفر ويحل قتله ويقتل بالسيف. لكن قالوا إذا ترك صلاة واحدة لا تجمع مع التي قبلها، ودعاه الإمام أو نائبه وأصر ولم يعني يصلي وضاق وقتها، يكفر بذلك. هذا ما ذكره الماتن هنا. وقال بعض أهل العلم المقصود ليس يعني قال أن دعوة الإمام أو نائبه ليست شرط، يكفر سواء دعاه الإمام أو نائبه ولم يدعو، من ترك الصلاة كفر. لكن هل يكفر بترك صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاثة أو ثلاث صلوات؟ هذا فيه كلام عند أهل العلم، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المراد ترك الصلاة بالكلية. إذا ترك الصلاة بالكلية ما يصلي فهذا يكفر، إن كان جحدا لوجوبها، هذا بالإجماع، وإن كان ترك أو كان تهاونا وكسلا فهذا على القول الراجح. نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. نعم، يقول له الإمام ونائبه تب وإلا قتلناك، تب وإلا قتلناك لتارك الصلاة. فيهما يعني في الجاحد والتارك تهاونا وكسلا، فإن تاب قبلنا ذلك منه، وإن لم يتب يقتله الإمام لأنه مرتد. والمرتد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا قد بدل دينه، ارتد عن الإسلام. نعم. باب الآذان والإقامة. باب الآذان والإقامة. إذن ما هو الآذان يا إخوة؟ الآذان يعني عندنا هنا مسألتان: الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، في اللغة الإعلام، ومن ذلك قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فالأذان في اللغة الإعلام، وفي الاصطلاح الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. الإعلام يعني الإخبار بدخول وقت الصلاة يعني المكتوبة بذكر مخصوص، وسيأتي الذكر المخصوص بالنسبة للأذان. إذن عرفتم الأذان الآن. أما الإقامة فهي لغة مصدر قام، مصدر أقام، مصدر أقام يقيم، والمراد بذلك الإعلام بالدخول في الصلاة بذكر مخصوص. الإعلام بالدخول في الصلاة بذكر مخصوص. طيب، هذا معنى الأذان والإقامة. وهما يعني الأذان والإقامة فرض كفاية. فرض كفاية، ما معنى فرض كفاية؟ فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. طيب، وإذا تركه البعض؟ إذا تركه الكل أثم الكل. طيب، والفرق بينه وبين فرض العين أن فرض العين واجب على كل أحد، أما فرض الكفاية فلا يجب على كل أحد. والدليل على أنهما فرض قول يعني ورد في القرآن، ورد في القرآن الإشارة إلى ذلك. الدليل على ذلك قول الله تعالى، ومن ذلك قول الله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وإذا ناديتم يعني الأذان. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمراد بذلك الأذان إلى الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا جاء وقت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. هذا الدليل على أنه فرض كفاية. فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فالحديث يقول أحدكم، ولم يقل كلكم تؤذنون، وهذا دليل على فرض الكفاية. ولأن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، فوجودهما في البلد دليل على وجود الإسلام، وعدمهما في البلد دليل على عدم الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على أهل بلدة أو قرية انتظر حتى يدخل وقت الصلاة، فإن سمع آذان كف عنهم، وإن لم يسمع آذان أغار عليهم عليه الصلاة والسلام وصبحهم. فالأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، وهما فرض كفاية. نعم، هما فرض كفاية. نعم، على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة. يعني هذه الشروط شروط الوجوب. قال هما فرض كفاية، فرض كفاية. طيب، لكن هذه الفرضية لا تكون إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون من الرجال، أو يكون الأذان والإقامة على الرجال. فخرج بذلك النساء، هل يجب عليهم الأذان والإقامة؟ لا، فالأذان والإقامة على الرجال، لأن الإعلام والبلاغ من الرجال. فالفرضية على الرجال. ثانيا، للصلوات الخمس، الصلوات الخمس المعروفة، فلا يجب الأذان ولا الإقامة لغير الصلوات الخمس، إنما ذلك للصلوات الخمس، لأن الصلوات الخمس لهما ولها وقت معلوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع الأذان للصلوات الخمس لا حضرا ولا سفرا، وقد أمر بالأذان والإقامة أيضا للصلوات الخمس كما في حديث مالك بن حويرث وغيره. طيب للصلوات الخمس المؤدى، هذا الشرط الثالث، المؤدى يعني ليست الصلوات المقضية وإنما الصلوات المؤداة التي تؤدى في وقتها، لأن المقصود بالأذان الإعلام بدخول الوقت، فيؤذن المؤذن لإخبار الناس بأن الوقت قد دخل. وهكذا أعد المقروء، هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة. المقيمين خرج به ماذا؟ خرج به المسافر. المسافر عند الجمهور لا يجب عليه الأذان، لكن يستحب له وتستحب له الإقامة أيضا، أما الوجوب لا، لأن الأذان المقصود به الدعوة إلى الإعلام بدخول الوقت والدعوة إلى الصلاة، والمسافر مسافر ليس معه أحد. فإذا شروط وجوب الأذان والإقامة أن يكون على الرجال المقيمين للصلاة المؤداة، الرجال المقيمين للصلاة المؤداة. طيب الصلاة المقضية هل يجب لها الأذان؟ الجواب لا، لا يجب لها الأذان، المقضية لا يجب لها الأذان، لأن الصلاة المقضية ليس لها وقت محدد حتى يؤذن لها إعلاما بدخول الوقت. طيب هل يجب الأذان على النساء؟ الجواب لا. طيب هل يستحب في حقهن الأذان؟ هل يستحب في حق النساء؟ فيه أقوال عند أهل العلم، من أهل العلم من قال يستحب للنساء لكن بشرط لا يسمعهن الرجال، ومن الفقهاء من قال مباح في حق النساء وليس واجبا، ومن الفقهاء من قال تستحب الإقامة ولا يستحب الأذان، لأن الإقامة لدعوة الحاضرات للدخول في الصلاة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن المستحب في حق المرأة الإقامة دون الأذان. طيب والرجل إذا كان منفرد، إذا كان لوحده يؤذن؟ لا، لأن قال للرجال، على الرجال، على الرجال. طيب على الرجال، والرجل إذا كان وحده لا يجب عليه، لكن يستحب له الأذان. لماذا؟ لأنه قد جاء أن رجلا يؤذن عند غنيمته في الجبال يغفر الله له أو يكون له كذا وكذا من الأجر. هل يجب الأذان أيضا على الصغار؟ لا، لأن قال على الرجال، فالصغار لا يجب عليهم الأذان. وهكذا. نعم، يقاتل أهل بلد تركوهما، يقاتل أهل بلد تركوهما. لماذا؟ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا كان أهل بلد تركوا الأذان ولم يسمع فيهم الأذان ولا الإقامة يقاتلون، لأن هذا دليل على عدم الإسلام، فالأذان والإقامة شعار الإسلام الظاهر. لكن قال الماتن أهل بلد، ومفهوم كلامه أنه لا يقاتل عليها أهل القرية الصغيرة، ولا يقاتل عليها البادية إذا لم يعني يكون فيهم أذان. قال أهل بلد يعني البلد الكبير، وهو كذلك يقاتلون عليها لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، وقتل المصلين والمصلي لا يعرف إلا بالأذان. نعم، وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. نعم، وتحرم قال أجرتهما يعني أخذ الأجر عليهما على الأذان والإقامة. لماذا؟ لأنهما قربة من القربات، والقربات قالوا لا يؤخذ عليها أجر، وهذه المسألة مختلف فيها، هذه المسألة مختلف فيها. أما الشرط في هذا الباب يعني اشترط أني لا أؤذن لكم إلا بكذا أو لا أقيم لكم إلا بكذا فهذا لا يجوز. لكن لو أخذ مالا على الأذان والإقامة من غير شرط فهذا أجازه بعض أهل العلم، وهو الراجح إن شاء الله. وإن كان قد جاء في حديث عثمان اتخذ على أذانك، اتخذ على أذان أو اتخذ على أذان مؤذنا لا يأخذ أجرا، لكن المقصود بذلك الشرط. فإذا كان أجر بدون شرط على الأذان والإقامة فهذا أجازه بعض أهل العلم وهو الأقرب، لأنه لو لم يجز لتعطلت منافع الناس، لأنه قد لا يوجد من يبذله تطوعا الأذان والإقامة، فيأخذ الأجر عليه من غير شرط. قال الماتن: لا رزقا من بيت المال. الرزق من بيت المال ليس بأجرة، لأن بيت المال مشترك للمسلمين جميعا في هذا البلد، فإذا كان الرزق من بيت المال فلا يدخل في الحرمة كما ذكر الماتن. يعني الحرمة إذا كانت أجرة مشترطة على الأذان والإقامة، لا رزق من بيت المال. ماذا قال عيد؟ وتحرم أجرتهما، أجرتهما الأجرة، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، لعدم متطوع. حتى الرزق إذا وجد المتطوع فهو أولى، لأن هذه قربة، والقربة لا يؤخذ عليها مقابل. إذا وجد المتطوع فيقدم، ما وجد متطوع يأخذ رزقا من بيت المال على الأذان والإقامة لأنه احتبس على ذلك. أو كذلك يجوز أن يأخذ أجرا بدون شرط إذا أعطاه أهل الحي، أعطى المؤذن ولما أول من يقيم أعطوه شيئا من المال مقابل الأذان والإقامة من غير شرط، فهذا يجوز، كتعليم القرآن مثلا، تعليم القرآن أو تعليم العلم، هذه كلها من القربات. لكن يجوز أخذ الإجر عليها من قابل الاحتباس، لأنه قد لا يوجد من يتطوع به بهذه الأمور، بهذه القرب. نعم. ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. ويكون المؤذن صيتا، صيت يعني مرتفع الصوت أو جميل الصوت أو حسن الصوت، صيتا لأن المقصود الإبلاغ، إبلاغ الناس. قديما ما كان في مكبرات، فصيت يعني بعيد يعني ندي الصوت، بعيد يعني يبعد صوته ويسمعه من يكون بعيدا، صيت أو جميل الصوت أو حسن الصوت من هذا الكلام. قال ماذا؟ أمينا، أمينا، أمينا يعني على الوقت، وأمينا على حرمات المسلمين، لأنهم كانوا قديما يؤذنون على المنائر، وقد اطلع على عورات المسلمين على البيوت المجاورة، فيكون أمينا على الوقت، ويكون أمينا على عورات المسلمين، عالما بالوقت. لماذا؟ لأن الوقت يرتبط به وقت الصلاة، أداء الصلاة، ويرتبط به صوم الصائم وفطر الصائم، فيكون أمينا على الوقت، عالما بالوقت، لا يكون جاهلا بالوقت. هذه قيود بالنسبة للمؤذن. نعم. فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه. فإن تشاح فيه يعني اختلف فيه اثنان، كل واحد منهما يقول أنا الذي أنا لحق بالأذان، هذا يقول الماتن قدم أفضلهما فيه، يعني في الأذان من توفر فيه الصفات التي ذكرها الفقهاء، صيتا أمينا عالما بالوقت، يقدم فيهما أو فيها في ذلك يعني الأفضل في الأذان والإقامة. طيب، هذا إذا لم يكن للمسجد مؤذنا، إذا حصل التشاح ولم يكن المؤذن للمسجد. أما إذا وجد مؤذن للمسجد راتب فلا يقدم عليه غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يؤمن رجل رجلا في سلطانه. والمؤذن الآن يعتبر الأذان في سلطانه. فالتقديم هنا الذي أشار إليه الماتن هو ألا يكون للمسجد مؤذن. قال فإن لم يمكن تمييز الأفضل في الأذان فبقرعة، يعين بقرعة، فمن وقعت له القرعة فهو المؤذن يختار الأذان. والقرعة يا إخوة، القرعة دليل شرعي وقرينة شرعية، والدليل على ذلك الكتاب والسنة، فمن تعين بالقرعة فهو الأحق بما كانت فيه المشاحة. الدليل من الكتاب قول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين. من هو الذي ساهم؟ يونس عليه السلام. فساهم يعني اقترع. وقال الله عز وجل عن مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين نسائه إذا أراد السفر، فيخرج بمن وقعت عليها القرعة، يخرج بها معه عليه الصلاة والسلام. فالقرعة طريق شرعي لتمييز الحقوق وتمييز الأمور المختلف فيها، والدليل ما سمعتم. نعم. ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة. ثم أفضلهما في دينه، يعني لو فرض أنهما على معرفة على يعني وضع خاص أو معرفة خاصة بالأذان، كلاهما سواء، نقدم الأفضل في الدين الذي يظهر عليه الفضل في الدين، ثم أفضلهما عقلا، يعني الذي يظهر عليه الالتزام في العقل، لأن العقل أيضا يميز الخطأ من الصواب. ثم ماذا؟ ثم من يختاره الجيران. من يختاره الجيران، يعني إذا كانوا كلهم سوا في هذه الصفات، في معرفة الأذان، وفي الاستقامة، في الديانة، وفي هذه الأمور كلها، وفي العقل، من يختاره الجيران؟ طيب ما يمكن الجيران يجمعون على واحد؟ طيب إذا ما أجمعوا نقول نأخذ بالأكثر، الذي يختاره الأكثر نقدمه في ذلك، ثم بالقرعة كما ذكرنا. نعم. وهو 15 جملة. ونقف على هذا المقدار، الألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة، إلى الدرس القادم إن شاء الله، إن كان في العمر بقية. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا أذن الجامع في المدينة هل يجوز أن يكفي عن بقية المساجد؟ نعم، إذا سمع الأذان في بلد يكفي عن بقية المساجد، لأن المقصود هو الإعلام بدخول الوقت، وقد حصل ذلك لكن لو فرض أن بعض المساجد في بعض الأحياء لا تسمع أذان الجامع فيؤذن كل مسجد على انفراده، لأن هذا ذكر والذكر لا يحجر عليه. لكن نحن نقول الواجب لا يجب، إذا كان أذان الجامع يبلغ كل القرية وكل البلد يكفي ولا يجب الأذان على الباقين. نعم. ما الدليل على إسقاط الأذان والإقامة عن النساء؟ الدليل لم يوجد دليل على أن الشرع خاطب النساء بالأذان والإقامة، ما وجد دليل على أن الشرع خاطب النساء بالأذان والإقامة، إنما ذلك للرجال، لأن التبليغ يكون عن طريق الرجال لا عن طريق النساء. نعم. ما الحكمة في صلاة الجنازة أن تكون التسليمة واحدة على اليمين؟ الحكمة أن الصلوات الخمس، صلاة الظهر أربع وصلاة العصر أربع وصلاة المغرب ثلاث، ما هي الحكمة؟ بعض الأمور تعبدية يا إخوة لا يسأل عنها، خصوصا في الصلوات لا يسأل عن هذه الأشياء. لكن مع هذا أنت لو سلمت تسليمتين في صلاة الجنازة صح، يصح ذلك، ليست التسليمة واجبة، التسليمة عن اليمين مرة واحدة، بل لو سلمت مرتين جاز. نعم. بعض الفقهاء يقولون تأخير الصلاة لآخر الوقت إذا كان في عمله حتى لا يؤخر مصالح الناس. على كل حال نعم بشرط لا يخرج الوقت، هذا جائز لكن بشرط عدم خروج الوقت. أما إذا كان يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت من أجل العمل فهذا لا يجوز، يختار عملا آخر، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. المسجد يوجد بعيدا عن عملي فأنا أؤخر الصلاة حتى أرجع إلى البيت مثل الظهر والعصر. لا، إذا كان تأخيرها حتى يخرج الوقت لا تؤخرها عن وقتها، صلي لو على لو صلي منفرد، إذا كان المسجد بعيد عن مكان العمل صلي منفرد. نعم. ما حكم الرجل يسمع النداء ولم يقل كالمنادي؟ هذا فاته الفضل، لأن متابعة المؤذن فيها فضل عظيم، متابعة المؤذن فيها خير وقد دلت السنة على ذلك. نعم. أنا أعيش في أوروبا وكثير من الناس لا يصلون وهم يقولون نحن مسلمون، فكيف أتعامل معهم؟ على كل حال عرفتم يا إخوة أن الراجح كفر تارك الصلاة إن كان جحدا لوجوبها فهذا بالإجماع، وإن كان كسلا وتهاونا فعلى القول الراجح، لكن أنت يعني تعامل معهم كتعامل عمل، لا تحبهم ولا توادهم ولا يعني لا يكون يعني في قلبك ميل إليهم لأنهم كفار على القول الصحيح، والكافر لا يجوز للمسلم أن يواده بحال من الأحوال. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا توادوا، نعم يقول لا تجدوا قوما يوادون الله، لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، وهذه محادة لله ورسوله، كيف يترك الصلاة وهي عمود الإسلام؟ والصلاة يا إخوة، الصلاة يعني هي العبادة الوحيدة التي فرضت فوق سبع سماوات، وهي العبادة التي تشترط لها الطهارة من بين سائر العبادات، وهي العبادة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، ويعني ما فيها ميز عظيمة عظيمة لا توجد لأي عبادة من العبادات. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عمود الإسلام، الصلاة عمود الإسلام. نعم. هل إجابة الآذان واجبة أم سنة؟ لا، سنة، ليست واجبة، سنة. نعم. وهل هناك نص في أذكار خاصة تقال عند الإقامة؟ لا، عند الإقامة ما نعلم أذكار يعني خاصة بهذا. نعم. قال الماتن المؤذن يأخذ الرزق من بيت المال، ما المراد بالرزق؟ الرزق يعني مقابل العمل، مثلا الرواتب اللي يسمونها رواتب الآن، هذه تسمى رزق من بيت المال. أنا صاحب بقالة، هل يجوز أن أخرج الزكاة أشياء عينية من البقالة؟ لا، الزكاة بالنسبة لعروض التجارة تقيم عروض التجارة ويخرج منها ربع العشر نقودا، تقيم يعني كم تساوي هذه البقالة أو كم يساوي ما في هذه البقالة ويخرج نقودا ربع العشر. نعم. لا، المريض يجوز له أن يجمع، المريض يجمع ويصلي على حسب حاله، ولو كان خفة المرض يجوز المريض له أن يجمع إذا كان تشق عليه الصلاة والطهارة في وقتها يجوز له الجمع. نعم. رجل يتهاون بالصلاة وتقدم لخطبة امرأة، هل يزوج أم لا؟ إذا كان يتهاون بالصلاة بالكلية أو لا يصلي لا يزوج، أما إذا كان يعني يصلي ويترك هذا يرجى هدايته ويرجى إيمانه، إن كان يطمع في ذلك فلا بأس إذا كانت المرأة تؤثر عليه، أما إذا كانت يعني يخشى أنه يؤثر على المرأة لا يحصل هذا الزواج. نعم. ما هي شروط الكفاءة في الزوجة؟ شروط الكفاءة في الزوج كثيرة، من أهمها الدين، لأن الدين شرط عند جميع الفقهاء، لأن الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالكفاءة في الدين هذه شرط عند جميع الفقهاء، لكن الطهارة في النسب والطهارة في يعني الكفاءة في النسب والكفاءة في المال والكفاءة في الجمال فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. انتهت. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه.